أخويا السلام عليكم. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ماشي خويا. ما رأيك في شهر رمضان خويا؟ رمضان مرحبا بيه مرحبا بيه. فيف رمضان. نموت عليه رمضان أنا. في رمضان هز صحتي يعني. نسمين في رمضان. أنا الحق رمضان عجبته المرة تعدت في لاسويس ماست يرهج. شو بيك خويا؟ ماست يرهج. خويا. أول ساعة سانت بلوكا كي ما كلا غادب. كيف تبلوك أخويا؟ أنا مريضة مريض خويا مريض. قلت رمضان هذا إن شاء الله ديسيديت كي هزيت لغيزيدانس. قلت نهبط البلاد. شو بيك خويا؟ نهبط البلاد. أنا قلت لك أني مريض سي محمد كي مكة لغير من بكري عندي العادة دي نعود الهدرة. بس بربي إن شاء الله. قال لي أن دكتور في لانجلتير تعرف وين تسكن أختي جارها. قالها بربي نوبيري لقيوا عندي قفلة وكيميا ديندي لسق هنا في القرجومة. قرجومة. ان شاء الله رمضان هذا يخرج علينا بالخير والعافيه. هيا في الامان. طلع في روحك. سلم على امك. خويا ما رايك في شهر رمضان؟ رمضان كريم ريم أعطيني قارو ريم راني وليت بهيم. رمضان كريم الله عليك. مساء الخير أختي. لاباس؟ لاباس الحمد لله. والله يجي نساعدك الحمد لله. ما رأيك في شهر رمضان؟ رمضان مرحبا بيه بس أني خايفة. والله خايفة تنخاف منه. مش مصيام ولا حاجة. راجلي واعر ياسر تغيدير أو يتحول في رمضان يقول لي إلك عم بالك رمضان يتعدى ليك تشك بعدها نشوف فيه راقد وخشو قاعد يتقطع وحده تنفخ وجهه تنفخ وصوته تبدل وضربني بكت بيع فسلي راسي وقال لي غدوه نصحك الطيبه المقرطفه. والله نظرت يا سيكاتريس وقلت لها اني عدت خايفه. ديجا البارح ليله الشك بدا يشك يشك وقال لي كرحتي مع فاطمة العزابية باه ديروا لي سحور عند الطاوس. رمضان دابا ما نضربكش. واعطاني كورتاج تاع كفوف دوخني. انا عدت عايشة بدولي بخان عدت عايشة بها. النجدة عم قطع قش عم بيرك رمضان دا نطيش روحي من كثرة الهواء.